آخر، لو آخر من الكفر اللفظي ليس كالنوع الأول من حيث أنه لا يؤاخذ، ويؤاخذ على تلفظه بكلمة الكفر، لكنه لا يؤاخذ على أن على سبيل أنه كفر اعتقادا لأنه لم يعتقد ما تضمنته كلمة الكفر. لذلك مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا للصحابة يوما، فقام رجل منهم فقال له كلمة لم يلق لها بالا، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. وقال له عليه السلام وهو في حالة كبيرة من الغضب: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. قال عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أخرى: قل ما شاء الله ثم جئت. والقصة الأخرى أو الحديث الآخر أن رجلا من الصحابة جاء ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له رؤيا رآها في الأمس، قال: رأيت أني أمشي في بعض طرق المدينة فلقيت رجلا من اليهود، فقلت له: نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. فأجابه اليهودي هذا في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه السلام. قال الصحابي الرائي للرؤيا لذلك النصراني الذي لقيه في الطريق: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فأجابه ذلك النصراني: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال له عليه السلام: هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال: لا. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم وقف فيهم خطيبا وقص عليهم هذه الرؤيا التي سمعها من ذلك الصحابي، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت أسمعكم وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فكنت أستحيي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقل ما شاء الله وحده، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. وعليكم السلام. فهذا الحديث وذاك يفيدنا أن المسلم المؤمن بالله ورسوله قد يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ولا يشعر. وأكبر دليل على هذا الصحابة أنفسهم الذين طهرهم الله عز وجل من دنس الشرك إلى نور الإيمان، ومع ذلك فاستمر بعضهم يقول كلمة الكفر، الكفر شرعا، وهو ما شاء الله وشاء محمد. كما استمر آخرون منهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استمر يحلف بأبيه حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه يوما، فقال له لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت فيصمت. وتأكيدا لهذا النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فيقول عمر، وهذا الذي قاله هو المفروض في كل مسلم، قال فبعد أن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فوالله ما ذكرته لا حافيا ولا قاصدا، أي الحلف بالله ما عد الحلف بغير الله ما عد صدر من عمر الخطاب لا قاصدا كما كان من قبل يفعل، ولا آثرا ناقلا له عن غيره، حتى على سبيل الحكاية ما عاد يحلف عمر بن الخطاب بغير الله عز وجل، لأنه علم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه واعتباره إياه كفرا وشركا. فهذه الأحاديث تدل على أن نوعا من الكفر لا يكفر به الإنسان كفرا يخرج به عن الدين. فهذا النوع اصطلح العلماء على تسميته بالكفر اللفظي، لأنه لا يقصد ما يبدو من الكفر القلبي من هذا اللفظ. ذاك الإنسان الأول الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له أجعلتني لله ندا، هل قصد فعلا ذلك الصحابي أن يجعل رسول الله ندا وهو يعلم قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ نحن نقطع دون أي شك أو ريب أن هذا الصحابي ما قصد بقلبه أن يجعل رسول الله شريكا لله في مشيئته وفي إرادته، لأنه كان قد تفقه بالإسلام وفي الإسلام آيات ونصوص كثيرة تدل على أن مشيئة العبد بعد مشيئة الرب تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن مع هذا الاعتقاد الذي لا نشك أنه كان قد استقر في قلب ذلك الصحابي، أخطأ بلسانه فقال للرسول عليه السلام: ما شاء الله وفئت يا رسول الله. فكان ينبغي أن يقول كما علمه الرسول عليه السلام: ما شاء الله ثم فئت. ثم باللغة العربية تأتي معنى أدق من الواو العاطفة، ما شاء الله أولا ثم ما شئت أنت يا رسول الله بالمرتبة الثانية والدنيا بعد مشيئة الله عز وجل. لم يحسن أن يقول هذا، وإنما قال: ما شاء الله وشئت، فاعتبره عليه السلام شركا، ولكن ما اعتبره شركا قلبيا، وإلا لكان أمر ذلك الصحابي أن يجدد إيمانه، فاعتبره فقط شركا لفظيا، لأنه فعلا قال ما شاء الله وشئت، لأنه لفظ في الأسلوب العربي يسوي بين مشيئة الرسول ومشيئة الله، هذا شرك وهذا كفر. ولكن لما كان لا يقصده بقلبه اطلق على هذا النوع من الشرك بأنه شرك لفظي. هذا النوع من الشرك يقع فيه جماهير الناس اليوم، ولكن مع الأسف الشديد بعضهم يقعون في هذا النوع من الشرك، الشرك القلبي أيضا. وإليكم البيان والتنبيه. تسمعون كثيرا من الناس ولا مؤاخذة خاصة أخواننا الفلسطينيين، تلاقيهم بلهجوا دائما بالحلف بالشرف بشرفه، ولا يعتبرون ذلك شيئا مطلقا. الحلف بغير الله، سواء حلفت بشرفك أو بشرف أبيك أو جدك أو براس أبوك أو بأي شيء آخر سوى الله عز وجل، فهو شرك. ونحن أيضا إخوان، ما نخالصين، إنما أنا أحببت أن ننبه على حلف معين وهو بالشرف. نحن أيضا نحلف هذا اليمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.